حامل رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة وانصر طه هادينا محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله فيها كنز العطايا فيها باحي الغوايا فيها كنز العطايا فيها باحي الغوايا فيها كنز العطايا فيها باحي الغوايا رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الفضل من الله الله الله يا الله الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله والفضل من الله سألت ربي بخير هادي سألت ربي بخير هادي يجعل موتي على الشهادة الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله والفضل من الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله والفضل من الله كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب كل القلوب ومعي بذلك شاهد ودليل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمداً صار